ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده انا لازم اقول لك ولا بلاش اقول لك؟ لا لازم اقول لك. هينفع النهارده اقول لك؟ ربنا يتوب عليك يا مدني. ان ان الناس كلهم قالوا لي في العمره في الكعبه بطل تتكلم كتير مع مدني. حاضر هبطل اتكلم، تبت الى الله، وانا ما بتكلمش معاه اصلا. احنا بس كل ما يعلق اقول له ربنا يتوب عليك. الشاهد ايه؟ ان انا بقول ان الشارع ان الشرع سامح في غفله تطرق، لان حضور القلب امر متمكن فيه بعد مراحل، في خلال هذه المراحل يسامح. يعني انا بقولكش دلوقتي لو مش مركز ما تصليش، لا صلي وجاهد وقاوم واطلع من الصلاه ب50%، وبكره 60%، وبعد اسبوع 70%، وبعد شهر 75%، وبعد 6 أشهر 80%، وهكذا واحده واحده. مفيش مانع، لكن ما تسيبش نفسك كده انك انت بتأدي الصلاه نخر وخلاص. ازاي حضور القلب؟ حضور القلب معناه ان يفرغ القلب من غير ما هو ملابس له. فاهم يا؟ لا مش فاهم. طب صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. احنا عايزين ده يا جماعه يبقى ده شعار في حياتنا. احفظ الكلمتين دول: تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. يعني وانا باكل خلي دماغي في الاكل، وانا بشرب خلي دماغي في الشرب، وانا نايم خلي دماغي في النوم، وانا بصلي كل دماغي في الصلاة، وانا بقرأ القرآن كل دماغي في اللي انا بقراه، وانا بتكلم مع حد كل دماغي مع اللي انا بكلمه، اللي انا بقوله واللي انا بسمعه. خلي ده مبدأ في حياتك، تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. انا كنت مدرس زمان، فكنت بقول لهم ان انا لما اخرج من المدرسة بنسى المدرسة على باب المدرسة. انا خرجت من باب المدرسة خلاص نسيت الموضوع ده. هي دي، يجي بقى عايز تكلمني في البيت وتقولي المدرسة والجدول والاحتياطي والاجر الاضافي انا مش في المدرسة. انا بنتكلم في المدرسة. هو ده تفريغ القلب من غير ما هو ملابس له. اللي انا فيه ابقى فيه بكل عقلي وقلبي ومشاعري. الامر ده يا جماعة برضو يحصل بالترويض، اسمه بالرياضة، بالتمرين، بالمعاناة. عايز ابقى في كل حاجة متميز. ليه؟ لما يحصل ان انا في الحاجة اللي انا فيها ابقى فيها بس. فتيجي معايا الصلاة، وانا في الصلاة تبقى دماغي في ايه؟ في الصلاة. والبيت والعربية والعيال والجيران. والامام ده اسمه ايه؟ هم جابوه منين الامام ده؟ وجامت الراجل ده. لا لا هو ايه ده؟ ايه ده؟ هو ولدغ؟ يا نهار ابيض، ده هو ده الواد اللي كان بيقف، هو ده اللي انت بتفكر في ده ليه؟ انا عايز كل تفكيرك في اللي انت فيه، الصلاه. وزي ما قلت الامر ده يحتاج معاناه، مجاهده، رياضه، ترويض. عايز اروض عقلي، اروض قلبي،